الحمد لله. الحمد لله الذي هدى أولياءه لدين الإسلام، ووفقهم لزيارة بيته الحرام، وخصهم بالشوق إلى تلك المشاعر العظام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا يحصي نعمه العادون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الصادق المأمون، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين يهدون بالحق وبه كانوا يعدلون، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأس الوصايا وأصلها الوصية بالتقوى، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. عباد الله، الصحابية الجليلة أسماء بنت عميس رضي الله عنها خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للحج، وهي تعالج من أمرها شدة، وتقاسي نصبا، وتلاقي ثقلا. فقد كانت رضي الله عنها في الشهر التاسع من حملها، والمرأة أثقل ما تكون في هذه الحال. ولما أتوا ميقات ذي الحليفة نزل عليها المخاض بأوصابه، وهاج عليها الطلق بأوجاعه، فوضعت ابنها محمدا. فماذا صنعت؟ هل أرسلت للنبي صلى الله عليه وسلم تطلب الرخصة في ترك الحج؟ فهي لم تحرم بعد، وهناك دواع لأخذ الرخصة. فالمرأة أشد ما تكون وهنا حين تضع جنينها، فتحتاج من يتولى أمرها ويقوم عليها. والطفل أشد ما يكون ضعفا حينما يخرج من بطن أمه، فيحتاج إلى مهارة في حمله وإطعامه. والسفر قطعة من العذاب، ومكة بعيدة الشقة عن المدينة، يقطعها المسافر آنذاك في 10 أيام تقريبا. ووسيلة المواصلات زمانهم إنما هي الأقدام أو الإبل، وهاتان الوسيلتان لا تلائمان امرأة لتوها قد وضعت حملها. فهل هذه الدواعي سوغت لأسماء طلب الرخصة؟ كلا والله، كل هذه الدواعي لم تمنع أسماء من العزم على الحج والمضي في طريقه. فقد أرسلت للنبي صلى الله عليه وسلم تؤكد له عزمها على الحج، تسأله: كيف أصنع يا رسول الله؟ فأجابها صلى الله عليه وسلم بقوله: اغتسلي واستذفري بثوب وأحرمي. أيها المسلمون، إنه الشوق إلى البيت الحرام والرغبة في تأدية المناسك العظام هو الذي جعل أسماء تمضي لا تلتفت إلى بأسها ولا إلى نفاسها. فرضي الله عنها وأرضاها، إذا برقت نحو الحجاز سحابة دعا الشوق مني برقها المتطامن. إن هذا الشوق عباد الله أمر إلهي وصنع رباني، فقد طبع الله قلوب المسلمين على النزوع إلى تلك الأماكن المنيفة والشوق إلى تلك البقاع الشريفة، فجعل بيته الحرام مثابة للناس وأمنا، يتوبون إليه على تعاقب الأعوام من جميع الأقطار، لا يقضون منه وطرا، بل كلما ازدادوا له إتيانا ازدادوا فيه هيمانا. وقد جعل الله مكة واديا غير ذي زرع، فهي أقحل بقعة وقعت عليها العينان، وأجرد بلد عرفه الإنسان، فليس في أرضها نضرة ولا اخضرار، ولا غدران تسيح ولا أنهار، ولا رياض مونقة ولا غياض مورقة، بل جعلها الله جبالا جرداء وصخورا صماء وأرضا شديدة رمضاء. ومع ذلك فهي أحب البقاع عند المسلمين، وأعظم ما تهفو إليه قلوب العابدين. وما الحب من حسن ولا من ملاحة، ولكنه شيء به الروح تكلف. ترى الكعبة السوداء وكأنما أفرغت في قالب الجمال، ووسمت بميسم الحسن، وعلقت عليها نياشين الشرف، فلا تمل مرآها ولا تزال تهواها، لا يرجع الطرف عنها حين ينظرها حتى يعود إليها الطرف مشتاقا. فيا عجبا، ما هذا الهوى اللازم، وما هذا الحب الجاثم. إنه دعوة خليل الله إبراهيم عليه السلام، عندما دعا قائلا: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. يقول سعيد بن جبير رضي الله عنه ورحمه الله: لو قال أفئدة الناس تهوي إليهم لحجت اليهود والنصارى والمجوس، ولكنه قال أفئدة من الناس تهوي إليهم فهم المسلمون. فبدعوة إبراهيم أيها الإخوة، بدعوة إبراهيم هذه هوت إلى هذا المكان الأفئدة، وجاءت إليه الوفود راغبة يقصدونه كأنما يقصدون أجمل بقاع الدنيا وأطيب أجواء المعمورة، يتحملون من أجله الشدائد ويلقون في طريقه المتاعب. قد ضاقت نفوسهم إليه، قد فاضت نفوسهم إليه شوقا وامتلأت قلوبهم إليه حبا، حتى إذا شاهدوا البيت الحرام فاضت منهم العبرات وانهلت العيون دامعات، فلا تسل حينها عن الأعناق كيف تخضع ولا عن القلوب كيف تخشع، ونسوا أوصاب الطريق لما رأوا البيت العتيق، ولما رأت أبصارهم بيته الذي قلوب الورى شوقا إليه تضرموا، كأنهم لم ينصبوا قط قبله لأن شقاهم قد ترحل عنهم. فلله كم من عبرة مهراقة وأخرى على آثارها تتقدم، إذا عاينته العين زال ظلامها وزال عن القلب الكئيب التألم. إن هذا الشوق العجيب عباد الله هو الذي جعل غاية أمان المسلم البعيد عن المسجد الحرام أن يصل إليه، فتراه يجمع ماله سنين عددا ويلقى في ذلك جهدا عظيما ونصبا، ويجأر إلى الله بالدعاء أن يبلغه هذا المكان قبل أن يغادر الدنيا. فيا أيها الناس، بادروا إلى زيارة بيت الله العتيق وحجه لله رب العالمين، وأكملوا ركن الإسلام. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أما بعد، فيا عباد الله، إنه يكفي المسلم في الشوق للحج هذا الموعود النبوي الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. أتدرون ما معنى رجع كيوم ولدته أمه؟ أي فكما تلده أمه خاليا من الذنوب سالما من الخطايا كبيرها وصغيرها، فكذلك يرجع من الحج منسلخا منها. إن هذا لهو الفوز العظيم. يقول الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله: إن الدنيا كلها بطعامها وشرابها ولباسها ومتاعها ولذاتها وأموالها لا تبلغ ذرة من اللذة التي يشعر بها الحاج، نسأل الله من فضله. انتهى كلامه. فيا أيها الكرام، ألم يأني لأولئك القادرين على الحج أن تشتاق قلوبهم إلى البيت الحرام فيؤدوا فريضة الحج ويجأروا إلى الله بالعج والسج؟ فبفضل من الله ومنه وسائل النقل في زماننا مريحة وميسورة، والخدمات موجودة وموفورة، فما الذي يمنعهم من الحج؟ أهو التسويف أم هو العجز والكسل؟ بادروا أيها الكرام، فقد ناداكم نبيكم صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. أيها الإخوة، إنه من الحرمان أن يرتب المرء وقته ويوفر ماله لسياحة صيفية سنوية ثم لا يقع في باله أن يؤدي فريضة الحج وركن الإسلام، أو أدهى من ذلك وأمر أن يسافر للسياحة وينفق فيها الأموال الطائلة ثم يعتذر عن حج الفريضة بنفاد النفقة، تالله إن هذا لهو الغبن المبين. اللهم أيقظ قلوبنا من رقدة الغافلين، وأغثنا بالإيمان واليقين، ولا تجعلنا محرومين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، وأطلق سراح المسجونين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل اللهم وسلم على نبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.